وقدم ذو لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف بخلاف غيرها مما سيأتي يفارق الإعراب بالأحرف، ربما أعرب بالحركات على الأصل كما سيأتي إن شاء الله. فهو قدم ذو لأجل أو قدم ذو لأجل هذه النقطة، لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف دائما وأبدا، معربة بالأحرف ما تعرب بالحركات أبدا، بخلاف ما سيأتي من بقية الأسماء ربما أعرب بالحركات مع إضافته، مع إضافته وتوفر الشروط فيه يعرب بالحركات. أما ذو أبدا البتة لا تعرب بالحركات، فلذلك قدمها. قال أي من الأسماء التي ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم، ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب كما أشار إن صحبة أبانا، نحو جاءني ذو مال. عندك يا عادل جاءني ذو مال، جاء فعل الماضي مبني على الفتح، نعم، والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وذو فاعل مرفوع لم ترفعه الواو لأنهم الأسماء الستة نيابة عن الضمة، وذو مضاف ومال مضاف إليه سنت، ولها شروط تقدمت معكم في التحفة، شروط خاصة بها تقدمت معكم، منها أن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف، أحسنتم، شرح هنا. قال أي صاحب مال، وهو المراد بقوله صحبة أبانا، أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة، بل هي بمعنى رحمك الله، بل هي بمعنى الذي، فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب، بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا، مبنية في محل تقول نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة. عماد جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من إعراب، والنون الوقاية سنت، وذو اسم موصول بمعنى الذي على لغة طي مبني على السكون في محل رفع فاعل، قام فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو، وجملة قام هو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هو. قال ورأيت ذو قام ومررت بذو قام، ومنه قوله فإما كرام موسيرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أيش الشاهد؟ فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أنها كما تراها هنا، فمن يعرف فحسبي أو البيت لا بأس. نعم نعم، كرام مبتدأ نعم، وموسرون صفة كرام، فإما كرام موسرون عندهم ما عندهم من المال لقيتهم، نعم، والجملة خبر سنت، قال جواب شرط، قالوا مقدر بعضهم يقول مقدر، إن ثبت ما تقدم ذكره فحسبي هؤلاء، حسبي هؤلاء الذين لقيتهم، حسبي ايش هناك، ما هو حسبي هذا، حسبي ما كيف ذا، نعم مبتدا او خبر مقدم، خبر مقدم معنى كافيني، نعم حسبي بمعنى كافيني اسم فاعل، معناه معنى اسم فاعل، مبتدا او خبر مقدم من ذو من حرف جر، وذو اسم موصول معنى الذي، احسنت، جار من يتعلق بحسبي وعند ظرف، نعم مكان، وهو مضاف والها مضافين من الجمع، والظرف متعلق محذوف صله، حسبي من الذي استقر عندهم، وما اسم موصول مبتدا مؤخر، القول بحسبي خبر مقدم.